ثم بعد أن أخذنا تعريفه وعلاماته التي امتاز بها اختص بها من الماضي وغيره كالأمر، المضارع انقسم إلى قسمين: مبني للفاعل ومبني للمفعول. مبني للفاعل معه فاعله، ومبني للمفعول حذف فاعله لغرض ما ثم أقيم المفعول مقامه، فهذا هو المبني للمفعول. الأول باب له باب، باب المضارع المبني للفاعل، هذا هو الذي ندرسه الآن. ثم عرفه بقوله: أما الذي منه لفاعل بني بفتح أول به زيد عطني، أي الفعل المضارع المبني للفاعل فهو الذي يعتنى بفتح أوله، أول حرف من أول حرف منه، فإنه يفتح أوله: يضرب، يأكل، يشرب، ينام، مفتوح الأول، أي حرف المضارعة يفتح. إلا الذي جاء ما به جاء على أربعة الدرج، يعني إلا ما كان ماضيه أربعة حروف، سواء كانت أصولا أم مزيد الثلاثي، إلا هذا، يعني كل مضارع الثلاثي، كل مضارع المبني للفاعل يفتح أوله إلا الذي هو على أربعة حروف. ففي ضم الحرف للمضارع، ففي هذه هذا النوع وهو ما كان ماضي على أربعة حروف يضم حرف المضارعة منه، ويشمل هذا المبني المجرد كدحرج ودحرج، أو المزيد ثلاثي كأكرم يكرم، ففيه ضم الحرف للمضارع. مثال هذا الأخير وهو الذي يضم حرف المضارعة منه قولنا: يدحرج دحرج أربعة أحرف، فمضارع دحرج ضم حرف المضارعة منه، دحرج دحرج دحرج. ويكرم كذلك، يكرم أكرم على أصل ثلاثي ثم زد فيه فصار رباعيا، فمضارعه يضم حرف المضارعة منه وجوبا. يكرم يقاتل كذلك أيضا، قاتل يقاتل أصل قتل ثلاثي فزيد عليه فصار أربعة. ثم إذا كان كذلك ربما يسأل السائل ويقول: إذا كان واجبا ضم أوله، ضم أوله يلتبس عليه مبني للفاعل ومبني للمفعول، يضرب يكرم يكرم كل واحد سواء، فما الفرق بينهما ولماذا أميز؟ فأجاب عن ذلك بقوله: ثم علامة البناء للفاعل بهذه الأربع، أي في هذه الأربعة الأفعال التي ذكرها: يدهرج يكرم يقاتل يفرج، هذه بماذا تعرف كونها مبنية للفاعل؟ كون النازل منها قبل أخير لها مكسورة، أن يكون ما قبل أخيرها مكسورا، هذا هو الفارق. يكرم يدهرج يقاتل ما قبل الأخير مكسور، يفرج يفرح ما قبل الأخير مكسور، هذا هو الذي يعني يميزها عن المبني للمفعول، لأنه أيضا يضم أوله. فقال: مكسورا كما مضى تمثيله مسطورا، أي كما مثلت بهذه الأمثلة: يكرم مكسور، يقاتل مكسور ما قبل الأخير، يفرج يدحرج كل مكسور، هذا مع أمثلته يعني يكون مبنيا للفاعل إذا كسر. فإن تريد ثم أراد أن أمثل الأربعة الأبنية الأربعة عشر، فقال: فإن تريد مثاله، أي مثال المضارع المبني للفاعل قل من يفعل ينصر ينصر قل إلى آخر المثل ينصر ينصران ينصرون تنصر تنصران ينصرنا تنصر تنصران تنصرون وكذلك أيضا غائب تنصر تنصران ينصر تنصرنا ينصرنا تنصرنا أنصر ننصر 14. هذا كله مثال التصريف مثال التصريف لهذا النوع. فقس على هذا المثال يعلم يعلم يعلمان يعلمون تعلم تعلمان تعلمها فرد ويضرب يقاتل ويكرم كلها 14. كذاك كقس يفرح يدهرج يتكسر يتكسر بسكون التاء للوزن يتكسر ويعشوشب ويستخرج ويحمار ويحمر هذه كلها تصرف 14 نوعا فعلا. فذاك يجتمع افتعل يفتعل يجتمع ويجتمعان يجتمعون يطعن فيه يتباعد وينقطع وكذاك كذاك يسلنقي يسلنقيان يسلنقون إلى 14. ويقشعر شعر جلده يقشعران يقشعرون إلى 14. قل يهرنجم يهرنجم يهرنجمان يهرنجمون ودهرج وقد كمل أمثلة الأفعال التي تأتي مبنية بالفاعل إلى 14 فعلا انتهى أمثلته. هذا خلاصته. أولا قلنا أن المضارع انقسم إلى قسمين مبني للفاعل ومبني للمفعول. معنى مبني للفاعل هو ما كان مشتملا على الفاعل مذكور فاعله معه. ثم علامته أو مما يجب له أن يضم حرف المضارع أن يفتح حرف المضارعة منه إلا في الأفعال الأربعة التي ذكرها أنها تضم وهي الرباعية فهذه تضم. وهذه الأربعة علامة كونها مبنية لفاعل أن يفسر ما قبل آخرها وقد مضى تنفيره. ثم فر على ذلك التصريف الأربعة عشرة من ينصر يضرب يكرم فرج واستري إلى آخره كلها 14. فهذا خلاصة ما يسمى الفعل المضارع المبنية للفاعل. ثم القسم الثاني وهو المضارع المبني للمفعول. ومعناه أنه حذف فاعله لأمر بلاغي ثم عوض عنه المفعول به وأقيم مقامه المبني للمفعول. هذا يسمى مبني للمفعول. وقال وإن بنيت منه للمفعول فسميه المبني للمجهول. إذا بنيته للمفعول يسمى مبني للمفعول ويسمى أيضا المجهول لجهالة فاعله يسمى المجهول مبني للمجهول مبني للمفعول. فالضم في أوله حتما أتى كما أن المبني لفاعله يفتح أوله فهذا يضم أوله حتما أتى واجبا أتى. وفاة ما قبل الأخير أثبتا ويفتح ما قبل أخيره ويفتح ما قبل أخيره. ينوب إيش قال ابن مالك النائب عن الفاعل. ينوب مفعول به عن فاعل كماله كان إلى خير نائب. فأول الفعل إيه وفأول ضمنه فأول الفعل ضمنه فأول الفعل ضمن والمسلم المتصل بالآخر في مضي كوصل وجعل من مضارع منفتحا كينتهي المقول فيه وانتحى. وهكذا بين المالك هذا المعنى. قال ماذا أول ضم ما قبل آخر يعني افتح كينصر ويكرم مثل هذا مثاله يدهرج يقاتل يفرح يستخرج يفرح يفرج ماشي فرح من الفرح ومن الفرج يستخرج. هذه أمثلته. هذه أمثلة. إذن عرفنا بهذا أن المضارع وتقدم تعرفه وعلامته أنه أن يكون أحد حروف الأربع أنيت أني أتينا نأتي يعني نعيت هذه في أوله موجودة دالة على معنى. ثم هو مبني لفاعل وقد مضى ومبني مفعول فهذا الباب. ثم بعد ذلك أيضا من الأحكام المتعلقة بالمضارع ما ذكره بقوله فصل تدخل ما نافية كذاك لا على مضارع بيانه خلا فلا يغيران أصلا صيغته ولا يبدلان أيضا هيئته. يعني مما يدخل على الفعل المضارع سواء كان مبنيا للفاعل أو مبنيا للمفعول كلمة ما النافية وكذا لن نافية هاتان الكلمتان يدخلان على المضارع لكن هل لهما أثر في تغيير صفته لفظه صيغته؟ لا. يقول تدخل ما نافية على كونها نافية كذاك لا نافية أيضا على مضارع بيانه خلا أي انتهى بيانه بما مضى وهو ما ذكرناه في البابين السابقين ما كان مبنيا للفاعل ما ينصر ما كان مبنيا للمفعول ما ينصر لا ينصر لا ينصر هذا هو المراد. فلا يغيران أصلا صيغته فما النافية ولا النافية لا يتصرفان في صيغته في لفظته ولا يبدلان أيضا هيئته هذا مؤكد هيئة حركته ما يغيرانه كما يغيره الجوازم والنواصي كما تغيره الجوازم والنواصي فهاتان إنما يغيران المعنى فقط. ينصر كان مثبتا فإذا قلت ما ينصر صار نفيا بس يغيران المعنى ولا يغيران المبنى فهذا هو المقصود. ما إذا دخلت لا تغير المضارع ما يأكل ما يقوم ما يقرأ لا يقرأ لا يأكل لا ينام بس هكذا. وأما الذي يغير الصيغة فهو الجوازم والنواصب ولذلك قال وإن عليه جازم قد دخل فذا بحذف الحركات كفلا. وإن دخل جازم على المضارع بأنوعيه جازم أي حرف من حروف جوازم وقد عدها المؤجرون 18 وابن مالك يقول إيه ارفع مضارعا إذا وجرد الجوازم ها ولا ما ارفع مضارعا الجوازم يقول لك إيه بلا ولا بلا إيه بلا ولا من طالبان ضع جزمة في الفعل هكذا بلم ولما وإذن بإن ومن وما ومهما أيمة أيان أين إذما وحرف وحيثما وحيثما حرف وحيثما أنه حرف إذما كإن وبات إذا دوات أسمع هكذا قال ابن مالك. أما المضارع شو اسمه الأجرون زاد على هذا كيفما وإذا في الشعر فصار والجوازم 18 فهذه إذا دخلت على المضارع تغير صفته ولذلك قال تغير حياته. وإن عليه جازم قد دخل فذا الجازم بحذف الحركات كفلا تكفل